يرحم وما تزداد. الله أكبر. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وما لهم من دونه من واد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده.